أن الإنسان تغلبه نوازعه أو شهواته أو نزواته. ويعني بعض من الناس ربنا يعافينا جميعا تحبب له المعصية وتحل له المعصية. وبعدين أنا أريد أن أعطي لنفسي ولكم يعني حلا واقعيا لمسألة كلنا يعاني منها، مسألة أن نحن نذنب ثم نتوب ونتوقف، ثم نعود للذنب مرة أخرى ثم نتوب ونتوقف ثم مرة ثالثة. البعض منا ييأس يقول يعني هذا يعني كيف أنت مستهتر لهذه الدرجة، انتظر لا تتوب أو يعني يأتي عليك يوم تتوب توبة صادقة. لا، في نقطة، الموت لا ينتظر توبتك، تب أنت وانتظر الموت. خلينا كده يعني رقم واحد في الايه في العلاج، انت الموت لن ينتظر ان ياتي اليك حتى تتوب. لا، المستطاع في في في في قدراتك ان تقوم انت بالتوبه، انت نفسك تتوب. تمام، بعد ما تتوب انتظر الموت، ياتي اليوم، ياتي بكره، ياتي بعد سنه ان شاء الله، ياتي بعد 20 بعد 50 سنه، دي مساله لا دخل لك بها. هذا امر. الامر الثاني، احد الصالحين من كبار الصالحين ذهب اليه رجل يشكو اليه كانه واحد منا، قال له يا امام عندي مرض. فضحك الشيخ قال انا لست طبيبا. قال لا، ان دوائي عندك. قال وما مرضك؟ قال مرضي هو البعد عن الله. يا الله، مرضه البعد عن الله، يعني يفتح المصحف يتثاءب، عايز ينام، فجأة لسه لم يقرأ صفحة إلا واحد متصل به يريد أن يحدثه، سبحان الله، يعني يقطع الخير باستمرار. وبعدين إذا صنع سيئة أو قال له إن تبت عدت إلى الذنوب مرة أخرى، كلما أتوب أعود إلى الذنب مرة أخرى، فماذا أصنع؟ فقال له أعطيك أدوية خمسة. والله نفع الدواء رقم واحد كان بها، نمرة اثنين كان بها، نمرة المهم نشوف ما الذي يصلح لك. قال والله هات الأدوية. قال له أول شيء، إن أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه. الولد الصغير أو الولد لما يبلغ إذا أصيب بخيبة التدخين لا يستطيع أن يدخن أمام أباه، ولا يستطيع أن يدخن أمام عمه أو خاله أو جده أو أمه، لأنه ما زال عنده جزئية احترام. ولله المثل الأعلى، أعصي الله والله يراني؟ يا الله. قال وهل يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء؟ هذا دواء صعب، هذا دواء عندي منه أرتكارية حساسية، ما أستطيع، لا أستطيع أن أعصي الله في مكان لا يراني فيه، ما فيش مكان لا يراه الله سبحانه وتعالى والسميع البصير. هذا صعب، ممكن يديني الدواء رقم اثنين. قال له إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. الله، هو هل هناك رزق غير رزق الله؟ هذا دواء صعب جدا، هو الرزق كله رزق الله، أنا بس سبب يعني أذهب وأعمل وأكتسب عشان أشتري كذا وكذا، لكن الرزق رزق الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا رزق الله والرزاق سبحانه وتعالى. لا لا لا لا، أنا لا أستطيع أن أكل ألا أكل من رزق الله، ليس إلا رزق الله. طيب، قال له إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن في داره. هو الدنيا دي كلها دار من؟ دار الله. تخيل، ولله المثل الأعلى، أنا ضيف عند واحد، كويس، ضيف قاعد كده في المجلس أو في الاستقبال، ورحب بي وأهلا وسهلا وقدم لي البارد والساخن، وفجأة أقوم بحجر أضرب الثريا وأخرب في الكهرباء وأخرب في السجاد وأخرب في الكراسي اللي قاعد عليها وأخرب في التلفزيون. الله، ماذا يقول صاحب البيت؟ ولا الرجل ده مش طبيعي، يعني أنا أكرمه. ولله المثل الأعلى، نخرب في كون الله ونحن ضيوفه ألا نستحي؟ نخرب في كون الله بمعاصيه ألا نستحي؟ نخرب، سبحان الله، ربنا أعطانا وسيلة التلفزيون دي، وسيلة نشر خير للناس، إذا به أو إذا بها ننشر بها الفساد على الناس وندخل بها الفساد في البيوت على الناس. أنا لا أدري والله، ما علاقة رمضان بمسلسلات رمضان؟ أنا متخيل عمر بن الخطاب لو زارنا أو أبو حنيفة أو الإمام ابن تيمية يزورنا في بيوتنا يقول ما هذا؟ والله يا إمام ده تلفزيون. يعني إيه تلفزيون؟ والله ده اختراع كده، المهم نشرح له التلفزيون. وما هذا الذي أراه في التلفزيون؟ والله ده مسلسل رمضاني. وياه هو في سنن في رمضان غير العبادات التي أعرفها كابن تيمية فقيه الإسلام وشيخ الإسلام. يقول أبو حنيفة ما هذا المسلسل رمضان؟ هل أضاف المسلمون شيئا لعبادات بالله عليكم ماذا نقول؟ ألا نستحي من أنفسنا؟ ألا يستحي هؤلاء الذين ينفقون الملايين على مثل هذه الأمور؟ ونحن يجب أن نتوب بأن الحق نحييه بذكره وأن الباطل نميته بتركه. أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه. قال له أنا لا أستطيع أن لا أسكن دار الله سبحانه وتعالى. كيف يعني؟ ما هو دار الله الدنيا دي كلها دار الله بيتر سبحانه، هذه صعبة. قال له طيب أنت لا تستطيع أن تعصي الله في مكان لا يراك فيه، ولا تستطيع أن لا تأكل من رزق الله، ولا تستطيع أن تعيش في غير أرض الله، طيب خذ الدواء الرابع. قال له يا ريت. قال إن أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب. يا عم مستعجل ليه؟ ما تستنى شوي، سيبني الشهر ده، سيبني رمضان الجاي ان شاء الله، لسه لما اروح احج، لسه لما ارجع الاموال لاهلها، لسه لما استسمح الزوجه، استسمح امي الذي التي عققتها، استسمح عمي الذي قطعته، ارجع الاموال التي اغتصبتها واختلستها. لا يستخدمون ساعه ولا يستاخرون. قال لا دي صعبه دي، ملك الموت لما يجي ما حد يرده، لا يستطيع احد رده. هات الخامس، الدين الدواء الخامس يمكن. قال إذا أردت أن تعصي الله وظللت على هذا دون توبة وجاءتك الملائكة يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فارفض أن تذهب معهم. قال له يا عمي اتكلم كلام معقول، كيف يعني أرفض؟ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنا سبحان الله يعني. قال أشهد الله وأعاهدك أني تبت إلى الله توبة خالصة نصوحة. بالله عليكم هذه الأيام الطيبة تمتنع 14 ساعة أو أكثر أو أقل عن الطعام والشراب وعن التدخين، فرمضان يفضح المدخنين. يريد فرصة طالما أنت من الفجر لغاية المغرب توقفت عن التدخين، يا ابن الحلال كمل كمل جميلك. أنت إن كنت مدخنا ومستور الحال ماليا فأنت من المبذرين، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وإن كنت مدخنا وفقير الحال في المال فأنت سفيه، والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يا رجل اتق الله، يا أمة الله اتق الله. بالله عليك أنا ممكن أعطي ثوب لوجه الله لفقير، أعطي طالب علم أقول والله خذ يا ابن الساعة دي لوجه الله، خذ هذا الدرهم ولا الريال لوجه الله، خذ هذا الرغيف لوجه الله. هل أستطيع أن أعطي فقيرا أقول له خذ سجارة لله، خذ أرجيلة لله، خذ نفسين لله؟ والله يجب أن نستحي من أنفسنا. الحرام حرام إلى يوم القيامة والحلال حلال إلى يوم القيامة. أنا أريد أن أوصي أبنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات وأقول وجب علينا أن نعجل بالتوبة النصوح وألا نعود إلى الذنوب، ونستعين بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، في أن نواظب على التوبة. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وأن يتوب على كل عاصي، وأن يهدي كل ضال، وأن يقيمنا وإياكم على طريق الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يرد الله كيد الكائدين وحسد الحاسدين عن الأمة الإسلامية، وأن يعيذنا وإياكم من شياطين الإنس والجن، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعم السلام على هذه الأرض التي نعيش عليها. إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسون من صالح دعائكم أحبتي في الله، فأنا محتاج إلى دعائكم الصالح بإذن الله رب العالمين. ولا نزكيكم على الله، نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.